على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. أما بعد، يقول الحافظ أبو عيسى رحمه الله تعالى في جامعه في أبواب البر والصلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: باب ما جاء في الستر على المسلمين. قال: حدثنا عبيد بن أسباط القرشي قال: حدثنا أبي قال: حدثنا الأعمش أنه قال: حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر على مسلم في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي الباب عن ابن عمر وعقبة بن عامر رضي الله عنهما: هذا حديث حسن. وقد روى أبو عوانة وغير واحد هذا الحديث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا نحوه ولم يذكروا فيه حدثت عن أبي صالح. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث رواه مسلم في الصحيح، وفيه جمل من الأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين فضائلها، ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله، ومن ستر مسلما ستره الله. هذا يعني من مقتضى الأخوة الإيمانية، مقتضى الأخوة الإيمانية. المسلم أخو المسلم كما تقدم في الحديث، وأيضا قول النبي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ولأن فضحه لا خير فيه، لأنه يزيد الشر ولا ينقصه ولا يحد منه، وقد يكون سببا إلى أنه لا يتوب ويستمر في هذه المعصية. وأيضا فضحه فيه أيضا نشر الفاحشة بين المسلمين، فإنه إذا كثر في المسلمين مثل هذا صار أمرا هينا ومعتادا، وهذا ما لا يريده الشارع. ولهذا اشترط الشارع في إقامة حد الزنا 4 شهور، لا بد أن يروا الجماع على حقيقته، وإلا لو تكلم واحد منهم وهو لم يرى ذلك، أو تكلموا أو لم يروا، أو واحد منهم شك في ما رأى وتكلموا، فإنهم يحدون حد القذف. انظروا كيف يعني شدة يعني جريمة الذي يفضح غيره من المسلمين ويحرص على فضح غيره من المسلمين، أن الشارع جعل له حدا يعني يجلد حد إيش؟ حد القذف، يجلد حد القذف. فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه. نعم. قال: باب ما جاء في الذب عن المسلم. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أبي بكر النهشلي عن مرزوق أبي بكر التيمي عن أم الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي الباب عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها. هذا حديث حسن. وهو كذلك حديث حسن وله شواهد، وله شواهد في بعض الألفاظ: من ذب عن عرض أخيه. وهذا يعني وهذا أيضا من مقتضى الأخوة، وهذا من مقتضى الأخوة. فإذا أغتيب عندك أحد فإنك لا ترضى بذلك ويتذب عن عرضه وتذب عن عرضه، وهذا في عامة الناس، يعني في عامة الناس يجب، يعني سواء يعني كانوا معارف أو أقارب أو أصدقاء أو كل الناس أو كل مسلم، يعني كل مسلم. وأولى والأعظم من يدخل في هذا العلماء، يجب الذب عن عرضهم، لأن الطعن فيهم هو طعن في الدين، والتشكيك فيهم تشكيك في الدين، والتهاون بمكانتهم وبقدرهم هذا يعني ضعف في الإيمان، هذا ضعف في الإيمان. فإن المؤمن يحب من يحبه الله ويعظم من يعظمه الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. والعلماء هم الذين يعني يحفظون الدين، وهم الذين يدعون إلى ما أمر الله عز وجل به، يدعون إلى التوحيد ويدعون إلى السنة. فإذا شكك فيهم أو طعن فيهم أو فإن هذا يعود على الدين، يعود على الدين، وهم داخلون دخولا لا ريب فيه، في قوله تبارك وتعالى: وأطيعوا وأولي الأمر منكم. فهذا يشمل الأمراء والعلماء، يشمل الأمراء ويشمل العلماء، كما جاء عن السلف في ذلك، إنهم قالوا هم الأمراء والعلماء، قالوا الأمراء والعلماء. وقد أثنى الله عز وجل على العلماء في غير ما آية من قف منها قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومنها قوله تعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالمقصود أن المسلم يذب عن عرض أخيه المسلم، وكلما كانت مكانته أعظم كلما كان الواجب أعظم، كلما كانت مكانته أعظم كالعلماء فإن الواجب أعظم. وعلى كل حال لا خير للمسلم في يعني إطلاق لسانه في خلق الله، لا خير له في ذلك يعني. ولهذا جاءت أحاديث ثلاثة تدل على أن الإنسان يعني يسلم من أمور كبيرة وكثيرة جدا في دينه إذا حفظ هذه الأحاديث. منها قوله عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقوله صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. لهذا لما قال معاذ: يا رسول الله، هل نحن مؤاخذون بما نقول أو بما نتكلم بألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنته. المقصود المسلم عليه أن يحفظ لسانه، وخصوصا من التعرض للعلماء، تعرض للعلماء الأخيار الصالحين، هذا لا خير فيه. ولهذا اشتهر عند العلماء قولهم لحوم العلماء مسمومة، لحوم العلماء مسمومة. وعادة الله في من يجرحهم معلومة، عادة الله في من يجرحهم معلومة. نعم. قال: باب ما جاء في كراهية الهجرة. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حا وقال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي هريرة وهشام بن عامر وأبي هند الداري رضي الله عنهم، هذا حديث حسن صحيح. وش الحديث؟ لا يحل للمسلم أن يهجر. نعم، هذا الحديث الصحيحين، وهو يدل على أنه لا يجوز التقاطع بين المسلمين والتدابر وترك الحديث، وهذا فيه تفصيل. إن كان لمصلحة، يعني لأمور شخصية بينهم، فلا يحل لهم التهاجم. وإذا يعني ساءت الأمور جدا بينهم، فلا يجوز أن يزيد الهجر عن 3 أيام. لا يجوز إيش؟ أن يزيد الهجر عن 3 أيام. وإذا كان الهجر للدين، لأجل الدين، لأنه فاجر وفاسق أو مبتدع داعية إلى البدعة ورأس من رؤوس البدع، فإنه لا حرج في هذا. والأصل في هذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الذين إيش؟ الذين لم يذهبوا في غزوة تبوك، منهم كعب بن مالك رضي الله عنه، فهجروا، هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم 50 ليلة. ولو تأملت مقدار 50 ليلة لوجدتها أنها هي الفترة التي ذهب فيها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة إلى تبوك وعادوا، فقط 50 ليلة في ذهابهم وعودتهم. فهذا مشروع، هذا مشروع. ومع ذلك قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله: إن الهجر هو نوع من إيش؟ نوع من يعني العلاج، نوع من العلاج. فإن كان فيه مصلحة ويزيد ينقص الشر ولا يزيده، فقلنا به، قلنا تهجر، أهجره. وإن كان الهجر لا يزيده، إن كان الهجر يزيده شرا، فلا معنى للهجر حينئذ، لا معنى للهجر حينئذ، ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك. وعلى كل حال، الهجر لا ينبغي أن يزيد عن 3 أيام. فإذا زاد عن 3 أيام فإنهما المسلم يغفر له ما لم يكن بينه وبين أخيه شحناء. انتبه، مسلم يغفر له ما لم يكن بينه وبين أخيه شحناء. جاء هذا في غير ما حديث، وفي الصحيح قال: ترفع الأعمال يوم إلا رجلين تشاحن، يقول: انظروا إلى هذين حتى يصطلحا، انظروا إلى هذين حتى يصطلحا. والهجر أيضا لا يحل إذا كان المسلمون في بلاد كفر، مثلا يعيشون في بلاد كفر، أو في زمان عظمت فيه الفتن وحينئذ ما ينبغي الهجر، لا معنى ولا وجه للهجر، وهذا ما قرره الشيخ الإسلام عليه رحمة الله، إنه لا تهاجر بين المسلمين في بلاد الكفر، أنتم مستضعفون وتتهاجرون، هذا يخالف الحكمة ويخالف العقل ويخالف. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مواساة الأخ. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: لما قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه المدينة أخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع رضي الله عنه، فقال له: هلم أقاسمك مالي نصفين ولي امرأتان فأطلق إحداهما فإذا انقضت عدتها فتزوجها. فقال رضي الله عنه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلوني على السوق. فدلوه على السوق، فما رجع يومئذ إلا ومعه شيء من أقط وسمن قد استفضله، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وعليه وبر سفرة. قال صلى الله عليه وسلم: مهيم. فقال رضي الله عنه: تزوجت امرأة من الأنصار. فقال صلى الله عليه وسلم: فما أصدقتها؟ قال: نواه. قال حميد: وقال وزن نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. هذا حديث حسن صحيح. وقال أحمد بن حنبل: وزن نواة من ذهب وزن 3 دراهم وثلث. وقال إسحاق: وزن نواة من ذهب وزن 5 دراهم. قال أبو عيسى: أخبرني بذلك إسحاق بن منصور عن أحمد بن حنبل وإسحاق. هذا رواه البخاري ومسلم، وهو يعني يدل على أن المؤمن إذا كمل إيمانه فإنه يؤثر أخاه المسلم على نفسه، ولهذا قال سبحانه وتعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا مما أتاهم الله من فضله أن ينفقوها ويعطوها إخوانهم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، حتى لو كان بهم شيء عندهم ضيق أو عندهم نقص في الأرزاق أو عندهم. ثم قال سبحانه: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هكذا ينبغي أن يكون المجتمع المسلم، هو بيكون مجتمع رأسمالي طبقتين، الناس في ناس فوق وناس ما يملكون شيء، هذا ما يصلح. لهذا قال سبحانه وتعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، بل ينبغي أن يكون المجتمع كله يشعر بالإيش؟ بالخير ويشعر به. ولهذا شرع الله الزكاة وأمر بالصدقة، أمر استحباب، وأمر سبحانه وتعالى بالصدقة أمر استحباب. والمواساة الحقيقة ليست مختصرة على المال، بالمال والجاه واللسان وغير ذلك، كلمة الطيبة صدقة. نعم. قال: باب ما جاء في الغيبة. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قيل: يا رسول الله، ما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: رأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وفي الباب عن أبي برزة وابن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله عنهم، وهذا حديث حسن صحيح. هذا رواه مسلم بالصحيح، وقد جاء ذلك صريحا في كتاب الله عز وجل لما قال سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهته؟ والغيبة قل من يسلم منها، قل من يسلم منها، إما أن يبتدئها الإنسان أو الآخر قد يستحي منه ويجاريه، يجاريه ولا ينكر عليه، يعني وكأن الأمور وهي في الحقيقة يعني من الذنوب، من الذنوب التي يعني لا تغفر. إيش معنى لا تغفر؟ يعني لابد من أن من اغتبته يأخذ حقه، لابد أن يأخذ حقه منك. وقد جاءت في بعض الأحاديث مقترنة بالنميمة في عذاب القبر، جاءت الغيبة مقترنة بالنميمة في عذاب القبر. فالمسلم الذي يريد الحفاظ على عمله ولا يهديه للناس بلاش من غير شيء، يحفظ لسانه، يحفظ لسانه وكان بعض أهل العلم أذكرهم في بريدة إذا دعي إلى عزيمة أو شيء من ذلك، أول يجلس، أول ما يجلس يقول للذي حضر معه أما ابنه أو اقرأ يا فلان اقرأ، فيبدأ المجلس بالقراءة ويكتب، ألا يخلي فرصة لأحد يتكلم ولا أحد. فالمقصود أن الغيبة هذا أمر يعني يكرهه الله عز وجل، حتى إنه قال أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ ليه؟ مش معنى ميتا، لأنه مو بحاضر، هو عشان يدافع عن نفسه، ها لو حاضر إنما هو غائب، أنت الآن تأكل لحمه وهو إيش غائب له حاضر، ها. وهذا من الأدلة التي تدل على عدم جواز الإنكار على الأمراء في غيبتهم. تبي تنكر على الأمير اذهب إليه وانكر، مو تنكر عليه في غيبته، هو كيف يدافع عن نفسه، كيف يدافع إيش عن نفسه؟ فإذا أردت أن تنكر عليه إذا تنكر عليه اذهب إليه كما قال سبحانه اذهب إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هكذا تكون النصيحة. ولهذا قال عليه السلام كانت عنده نصيحة لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده وليبذل له النصيحة، فإن قبل فالحمد لله، وإن لم يقبل فقد أدى الذي عليه، فقد أدى الذي عليه. المقصود أن الغيبة هذا أمر، إلا عاد إنسان أعلن الفجور وأعلن، هذا لا غيبة له. الإنسان الذي يجاهر بالفسق ويجاهر بالفجور ويجاهر بالابتداع في الدين، هذا قال أهل العلم، قال النووي وغير النووي وشيخ الشاب الزنباز وغيرهم، قالوا هذا لا غيبة له. الكلام في من؟ كلام في المسلمين عموما، كلام في المسلمين عموما. لا تغتب الناس، إذا اغتبت فإن عليك أمرين. الأمر الأول بارك الله فيكم أن تذكره بخير في المجالس التي اغتبته فيها إذا أردت أن تبري ذمتك. الأمر الثاني أن تستغفر له، هذا إذا ما استطعت أن تتحلل منه. أما إذا استطعت التحلل منه ولم يكن في هذا مفسدة فإنك تذهب إليه وتتحدث، ترى يا فلان أنا والله أخطأت وقلت فيك ما في كذا وكذا وأنا ظالم من نفسي فسامحني وهكذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الحسد. قال حدثنا عبد الجبار، قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء بن عبد الجبار العطار وسعيد بن عبد الرحمن كلاهما قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. هذا حديث حسن صحيح. وفي الباب عن أبي بكر الصديق والزبير بن العوام وابن عمر وابن مسعود وابي هريرة رضي الله عنهم. وهذا رواه الشيخان كذلك. ولاحظ يعني قال لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا وكونوا عباد الله إخوانا، يعني فيه التنبيه أن هذا ينافي الأخوة، ينافي الأخوة والنميمة في الحقيقة والغيبة هي في الحقيقة فرع عن شيء في القلب، يعني فرع عن شيء في القلب. ولهذا النبي قال لا تباغضوا ولا تحاسدوا، والحسد قد ذمه الله عز وجل في كتابه وأمر بالاستعاذة من شر حاسد إذا حسد، قال سبحانه وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال سبحانه وتعالى قل ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد يعني فيه تفصيل، فإما أن الحسد هو ما هو أن يتمنى زوال النعمة فلان ويكره مثلا العافية له ويكره مثلا وصول الخير إليه، هذا الشيء الذي يكرهه الله سبحانه وتعالى وهو لا يخلو، إما أن يحدث هذا في قلبه وهو يكره هذا الشيء لا يحبه، فهذا إن شاء الله لا يؤاخذ، وإما أن يصدر منه شيء يدل على ما في قلبه مثل ولو كلمة، حينئذ هذا بغى، هذا حينئذ يعتبر بغي، إذا تعدى من الحسد إيش. ولهذا جاء في حديث ثلاث لا ينجو منهن أحد: الطيرة والظن والحسد. قيل فمن نجات منها يا رسول الله؟ قال إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق. ظننت في إنسان ظن مبدل، لا تروح تبحث وراء الشهادة، لا تبحث وراءه، وإذا حسدت فلا تبغي، وإذا حسدت فلا إيش؟ فلا تبغي. المقصود أن والحسد من أسبابه في الحقيقة دائما هو تطلع الإنسان إلى أحوال الناس. ويقول شيخ الإسلام تيمية لما ذكر فوائد قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، يقول عليه والخامسة يعني أن يقبل على مصلحة نفسه علما وعملا، وأن يدع يعني شؤون غيره من الناس كما أمر صاحب الشريعة من حسن إسلام المرء تركه إيش ما لا يعني. ولهذا قال سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم إيش على بعض، للرجال نصيب ما اكتسب وللنساء نصيب مما اكتسب، للرجال نصيب مما اكتسب وللنساء نصيب، واسألوا الله من فضله. ومن الأمور التي أرشد إليها سبحانه وتعالى وتكون سببا من أسباب زوال الحسد من قلب أو ذهابها قوله والذين جاءوا بعد يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والعاقبة في العادة جرت سبحان الله أن العاقبة للمحسود ميب للحاسد، هكذا جرت سنة الله سبحانه وتعالى، العاقبة للمحسود وليست الحاسد. وقصة يوسف واضحة جدا في هذا، فإن العاقبة صارت له حتى جاءه إخوانه يسألونه الصدقة، فالشاهد ما هو بارك الله فيه، والشاهد أن الحسد يعني وإن كان هذا أمر يعني يبتلى به عامة الناس، لكن أهل التقوى وأهل الإيمان لا يعني لا يرضون أن يستقر هذا في قلوبهم لعلمهم أن الله يكرهه سبحانه وتعالى، فلا يريدون أن ينظر الله في قلوبهم فيرى ما يكره، ولعلمهم أن الله سبحانه وتعالى قد يعني قدر المقادير من حكمته أن جعل الناس بعضهم فوق بعض في الرزق، والله يعطي كل إنسان ما يناسبه. هذا حال المؤمن، يعني يعلم أن ما آتاه الله وهذا هو خير له. يعني فمن الناس مثلا لو أغناه الله لطغى وفسد، ما يصلح له إلا إيش؟ أن لا يكون غنيا. ومن الناس بالعكس لو كان فقيرا لفسد عليه دين، وهكذا. والله يعالج الناس سبحانه وتعالى، كل على المؤمن أن يرضى بقضاء الله وقدره، وأن لا يشاق الله ولا ينازع الله فيما قضى إيش؟ فيما قضى وقدر. وعليه أن يقول دائما ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف. ولأن المرض أيضا ولأن الحسد أيضا مرض، لأنه يؤذي صاحبه، لأن حتى له دائم تأذي، دائم تأذي، وش سوى فلان، وش حط فلان، وش شرى فلان، وش باع فلان، وش نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن مسعود وأبي هريرة رضي الله عنهما كلاهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. يعني معنى هذا حد رواه البخاري ومسلم، معنى هذا إنك يعني إذا صرت فعلا عاقل وحكيم ما ينبغي لك أن تحسد إلا من سبقك بالخير، سبقك بالعلم النافع والعمل الصالح. وليس المقصود أن تحسده وتتمنى زوال النعمة عليه، لا، مو بالمقصود، إنما هذا قال أهل العلم مقصود به الغبطة، أن الحسد مذموم. وإنما قالوا مراد به أما إنسان فضل عليك بالدنيا والمال فلا ينبغي أن تحسده، لأنك ما تدري ها لا تعلم وش عواقب ذلك. ولهذا قال سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه ويقول ربي أكرمه، وأما إذا ما ابتلاه فقدر فيقول ربي رزقه ويقول ربي أهانه. كلا، لا أنت حصل لك الإكرام ولا أنت حصل لك إيش. إذا من الذي يغبط؟ من الذي هو من سبقك بدينه ومن سبقك بصلاحه واستقامته وعمله الصالح، هذا الذي إيش ينبغي لك أن تنافسه، كما قال سبحانه وتعالى وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وهذان الأمران وهما إيش النفقة، يعني يكون إنسان عنده مال وينفقه في يعني في وجوه الخير وفي سبيل الله، أو العلم النافع سواء عاد، لأن جاء في رواية أخرى في الصحيح قال وأرجو آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، فهو يقضي بها ويعلمها الناس. هذا طبعا فضله أعظم من فضل من اقتصر على قراءة القرآن، لا شك. لكن كلاهما على خير، كلاهما على خير. هل الذي يقرأ القرآن يقوم به آناء الليل وأطراف النهار، وهذا الذي يعني يعلم الناس العلم، كلاهما على خير. وإن كان النفع المتعدي في الشريعة، قاعدة الشريعة النفع المتعدي إلى غيرك أفضل عند الله من النفع القاصر على ذات الإنسان. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما شبه العلماء شبه العلم بالقمر، فضل العالم على سائر على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن القمر يستفاد من نوره والكواكب لا يستفاد، إنما تنظر إليها وتستدل بها. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التباغض. قال حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون ولكن في التحريش بينهم في الباب عن أنس وسليمان بن عمرو وسليمان بن عمرو بن الأحوص عن أبيه هذا حديث حسن وأبو سفيان اسمه طلحة بن نافع. لا وهذا بالصحيح أيضا. وقوله أيس عليه الصلاة مو معناه إيش أنه لا يقع الشرك مرة أخرى لا لكن هذا الذي وقع في نفس الشيطان وهذا أشار إليه القرآن في قوله تعالى اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. وأيضا أيس أن يقع الصحابة في الشرك بعد النبي عليه الصلاة والسلام هذا لا ريب فيه ولكن هل يقع الشرك فيه؟ نعم وقع الشرك في ذات العرب وقال بل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا تقوم الساعة حتى تلحق فئام من أمتي باللات والعزة ولا تقوم الساعة حتى تضطرب مليات نساء دوس حول ذي الخلصة. فالشرك عاد من بعد القرن الثالث قرون فضلة عاد الشرك في الأرض وانتشر من أيام الدولة الفاطمية فما بعد انتشر الشرك وإلى يومك القبور تعد بعشرات الآلاف في العالم الإسلامي الأضرحة. فأما قوله عليه الصلاة والسلام ولكن في التحريش بينهم يعني أن الشيطان من أساليبه كما قال سبحانه وتعالى قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. ولهذا حذر النبي من الخوارج ليه؟ لأنهم ينفذون يعني أوامر الشيطان ينفذون قال ولكن في التحريش بينهم فإثارة النزاع داخل المجتمع المسلم والاختلاف وهذا من الأشياء من كبائر الذنوب من عظائم الذنوب لأن من أصول أهل السنة والجماعة الجماعة والاجتماع هذا من أصول أهل السنة والجماعة والشيطان يريد ضد ذلك يريد الافتراق والخوارج وأمثال الخوارج من خارجون عن الكتاب والسنة من هم خارجون عن الكتاب والسنة يريدون إيش يريدون أن يحصل بين المسلمين الخلاف والنزاع والافتراق ومن أسب ولهذا قال ولكن في التحريش بينهم في التحريش بينهم ولهذا جاءت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي إيش بالنهي عن الخلاف والاختلاف والنزاع وقد قال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا تفشوا وتذهب ريحكم تفشلوا وتذهب ريحكم. فأيضا من الأخلاق المذمومة أن يحرش الإنسان بين الناس ويوقع بينهم العداوة والبغضاء هذا أسلوب إبليس هذا أسلوب الشيطان هو الذي يريد أن يوقع العداوة والبغضاء في داخل المجتمع المسلم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في إصلاح ذات البين. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أمه أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكاذب من أصلح بين الناس فقال خيرا أو قال نما خيرا. هذا حديث حسن صحيح. نعم يعني أدراه الشيطان وهو يعني يدل على أنه كونه قد يحصل خلاف نعم قد يحصل خلاف بين الناس ويحصل خلاف فواجب حينئذ هو الإصلاح. قال سبحانه وتعالى وأصلحوا ذات بينكم وقال سبحانه وتعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بمعروف أو صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وقال سبحانه وتعالى والصلح خير. ومن أعظم الأعمال التي يحب الله التي يقوم بها المسلم أن يصلح بين الناس لأن إصلاحه بين الناس هذا سبيل لقطع إفساد الشيطان. الشيطان هو يريد التقاطع بين المسلمين ويريد التدابر يريد فينبغي للمؤمن والمؤمن إذا رأى أخويه المسلمين متخاصمين أن يسعى في الإصلاح بينهما، يسعى بالإصلاح بقدر ما يستطيع، بقدر حتى لو اضطر أن يكذب، يقول ترى فلان والله يثني عليك، وفلان والله ذاكرك بالخير، مو ما ذكروا بالخير ولا أثنى عليه، ويقول الثاني كذا وكذا، يريد الإصلاح بينهما، فهذا لا حرج فيه. أصل النبي أجاز ذلك لأجل إيش؟ لأجلها. شوف لاحظ الآن، أجيز الكذب يعني ذنب لا ريب في ذلك، ومع ذلك أجازه الشارع لأجل إيش؟ لأجل أن هذا أمر عظيم. ما هو؟ وهو الخصومة بين المسلمين، خصومة بين المسلمين أمر عظيم، لهذا النبي أجاز إيش؟ ومن ذلك إجازته الكذب على الزوجة. الكذب على الزوجة ليس المقصود منه ذات الكذب وأن يعود الإنسان نفسه على الكذب، لا، بس حتى لا يحصل خصام ثم افتراق ثم طلاق ثم هذا المقصود من قول النبي عليه الصلاة والسلام، يعني إنه شو الحديث، إن الكذب إيش؟ ليس بالكاذب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.